لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أمر، ذكرنا أن المصنف في دليل الطالب جمع الأيام التي يستحب صيامها والأيام المنهي عنها في فصل واحد، فلذا عنون له أو عنوين له بعنوان الصوم في غير رمضان. وقد تكلمنا عن الأيام التي يستحب صيامها وبقي الأيام المنهي عنها إما كراهة أو تحريم. وذكرنا أنه كون أن العبادات معظمها له جزء فريضة وجزء نافلة، طبعا مثلا في عبادات كلها ليس فيها جزء واجب كالاعتكاف مثلا، ولكن في جزء منه سنة مؤكدة وهو اعتكاف العشر الأخر من رمضان، كما التي يعني تستهل بليلة الغد إن شاء الله تبارك تعالى، والباقي سنة أو مستحب. طبعا المباني الأربعة اللي هي فيها قدر واجب وفيها قدر مستحب. القدر المستحب يتطلب انك تعرف ايه مواطن الاكد استحبابا لتتحراها والمواطن المنهي عنها لتجتنبها، وباقي المواطن لكي تكون محلا للنفل. لمن أراد أن يزيد على الفرائض وعلى السنن الرواتب أو الأيام التي يتأكد صيامها، يبقى تناولنا بالأمس الكلام على المواطن التي يتأكد صيامها، بقي الكلام على قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلين. يبقى هنا يعني حرص الصحابة رضي الله عنهم على مخالفة سنن المشركين. خد بالك ان مشرك العرب بفضل الله تبارك وتعالى بعد فتح مكة لم يبقى لهم ذكر، يعني اسلموا عن بكرة ابيهم، ومع هذا بقي ما بقي من مشروعية مخالفة المشركين. وده يعني في يعني يتأكد حينما يكون هناك معاشرة لهم، يتأكد حينما يكون هناك الآن بقى أن هذا هو الذي ينطلقون منه. يقول وبإسناده، يبقى أيضا الإمام أحمد لما روى أحمد، ويبقى هذا قالوا بإسناده عن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس رجب، هو أحد الأشهر الحرم فيستحب الإكثار من الصيام فيه، لكن دون أن يكون هذا تعظيما له ويكون مثل غيره من الأشهر الحرم، ودون تخصيص يعني تخصيصه بشيء آخر من التعظيم، لأنه بقي شيء من عادات الجاهلية وبقيت عند توارثها البعض، ومن ثم ربما وضع البعض أحاديث في شأن فضائل رجب. هنا وكره إفراد رجب والجمعة، يبقى ده معطوف على وكره اللي في الأول، والجمعة وكره إفراد، يبقى كره إفراد رجب بين الشهور، والجمعة والسبت من الأيام بالصوم، لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبلها أو يوما بعدها، متفق عليه. ده بالنسبة للجمعة، يبقى الجمعة ورد في هذا، وورد مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبو سلمة رضي الله عنها لما كانت صائمة الجمعة، قال هل صمت أمس؟ قالت لا. قال هل تريدين هل تنوين عن تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري، وإذن لا يصومن أحدكم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أفطري يدل على حرمة هذا، وإن كان الجمهور ذهبوا للكراهة. الأصل في النهي التحريم، هنجد في مواطن كتيرة إلا لقرينة تدل على الكراهة. سنجد في مواطن كثيرة الجمهور بيقولوا بالكراهة بلا قرينة ظاهرة. مش معنى كده أن هم ثبت لديهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني خففوا النهي، لا، هو بيبقى في قرائن يعني حالية، فهم قالوا ده تطوع ومأذون أن نتطوع يوم الجمعة، فهذا ولكن بيوم قبل ويوم بعد، فشعروا أنه هنا فيش نهي عن هذا اليوم، وإن كان الأولى إعمال النهي لأنه النهي مقيد أو بأنه من يصومه منفردا. فإذا كان هذا النهي الذي أنه أن يصومه منفردا ولم يأتي له صارف من النهي من التحريم إلى الكراهة، يبقى الأولى نقول الحرمة. بس هنا الحرمة متجهة لإيه؟ للقصد إلى صومه منفرد. يعني طبعا يوم عرفة لو طلع يوم جمعة هو 10 ذي الحجة أو 9 الأول وأكده يوم عرفة، ساعتها يتأكد جدا يصوم يوم 8 عشان يبقى صايم. طب ما صامش يوم 8، إذا صام هو سيصوم اليوم باعتبار يوم عرفة، يبقى يصوم عاشوراء. ما احنا قلنا برضو ايه الافضل، يصوم 9 وعاشوراء. اذا صادف يوم جمعة ولم يتمكن من صيام 9 يصوم، يبقى اذا العبرة المشكلة في انه لا يقصد الى افراد يوم الجمعة بصيام. يوم الجمعة افرضه الشرع بصلاة جامعة، و هو ده اللي نتهيأ له والأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نخص يومه بصيام بين الأيام ولا ليله بقيام بين الليالي، ورد في الحديث أيضا. يبقى الإنسان بيوتر كل يوم بكذا ركعة بيقضيهم في ربع ساعة، في تلت ساعة، في ساعة، يبقى الجمعة زيه زي غيره. ما يجيش الجمعة اللي يقول اللي يوم ليلة الجمعة اللي يقول فيها ايه، طب دي انا هزود فيها من القيام او اكثر فيها من القيام، لا، يبقى كده خالف مقصود الحديث، خالف مقصود الشرع من ان الجمعة ما يبقاش اليوم اللي يكثر فيه الانسان من العبادات، يتهيأ للصلاة الجامعة والتزين والتوسعة على العيال ونحو ذلك. وورد التصريح بأنه يوم عيد، بأن يوم الجمعة يوم عيد، وبالتالي العلماء قالوا هو ده عيد أسبوع. استشكل بقى ابن القيم قال طبعا لو العلة أنه يوم عيد يبقى أيام العيد يومي العيدين يحرم صيامهما، لا يوم قبلهم ولا يوم بعدهم يحرم صيامهما. ايش هو يوم عيد اسبوعي؟ فالشرع جعل فيه جزء من معنى العيد. ايه جزء من معنى العيد؟ لا يصام، لكن هنا بقى ايه، يصام تبعا لما قبله وما بعده، لكن لا يصام منفردا. ولا السبت لا يفرد، الحديث الوارد في السبت لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. الـ هذا الحديث فيه خلاف في تصحيح. المشكلة ان كثير من المتقدمين صححوا ولكن لم يعمل دلالات. الشيخ الألباني صححوا وبناء عليه قال ايه، السبت ما تصوموش الا في رمضان الا فيما افترض عليكم. يجي بقى يعني تصوم يوم قبله يوم بعده، ما فيش. طيب احنا عندنا نص صريح لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبل أو يوم من بعد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن تصومي أصمت بأمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومين غدا؟ قالت لا. يبقى إذن كان ينفع يصوم. أنا عندي هنا إيه، لا يصومن إلا فيما افترض عليكم، وأعمل هذا الحديث بهذا الشكل. لكن ولذلك أنا بيقول لنا اختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره الصيام يوم السبت منفردا، ولا يكره الصيام أصلا بقى، وأن الحديث شاذ أو منسوخ. ليه؟ لأنه يتعارض تعارض كبير مع موضوع صيام يوم الجمعة. لكن المصنف أو المذهب الآخر عند الحنابلة المصنف ذكره قالوا والله إحنا إلا فيما افترض عليكم هنجمع بينه وبين حديث صيام الجمعة يبقى ينفع السبت مع الجمعة، إذن إلا فيما افترض عليكم منفردا، أي حنقدر هنا لا تصوموه منفردا إلا فيما افترض عليكم، وهذا جمع حسن. وإن خالف طبعا ترجيح شيخ الإسلام تيمية وترجيح العلامة الألباني. ترجيح العلامة الألباني، العلامة الألباني طبعا له فضل عظيم جدا على ها يعني هذا الجيل من المسلمين ومن العمل الإسلامي ومن الدعوة الإسلامية، يعني عبر قرن من الزمان رحمه الله تعالى، ويعني دوره في تجديد السنة ومعرفة الناس بالحديث ومصطلح الحديث وتحقيق ما فات الأكابر قبله فكمل تحقيق كتب السنة. لا، لكن طبعا الاجتهادات الفقهية ساعات يبقى فيها في بعضها بعد. هنا يعني كان يصعب جدا ترجيح انه الا فيما افترض عليكم، والحديث مختلف في صحته، وعندي احاديث ان الجمعة تصام مع ما بعدها اكثر صحة وشهرة، ويبقى هنا يا اما اقرب المذاهب رفض الحديث يعني لانه في مشكلة في سنده، ويبقى ومتنه كمان مشكل مع حديث الجمعة كما فعل ابن تيمية. واجود منه، اجود مما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية، هو ان احنا نحمل النهي هنا على لا تصوموا يوم السبت منفردا الا فيما افترض عليك. طب احنا دي لا جبناها من ان الحديث، هو الحديث هنا بيقول لا تصوموا الا فيما افترض عليكم، والحديث الاخر معناه انه ينفع يتصوم مع الجمعة، يبقى لابد هنا من تقييد كلمة منفرد. نعم. قال وكره صوم يوم الشك. هو كان بادئ ايه بكره، بس كره افراد الحاجات التي يكره افراضها. فقال رجب، شهر رجب عموما انه يكره يفرض بتعظيم بين الشهور بالصيام، ويوم الجمعة ويوم السبت. وكره صوم يوم الشك. يبقى إذن لما هم قالوا بأنك يجوز أن تصوم إذا الحالة بين الناس وبين الهلال غمام يجب صيامه احتياطا، قلنا كتكاء يعني عبارة مضطربة يعني احتياطا ويجب، وبعد كده كمان نقول لو بان من رمضان. ومع هذا هما ما تركوش حديث ايه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، بس حملوه على انه لما يكون الجو صحوا، مع انه هو الشك ده ياتي من الغمام، فتطبيقه على الغمام من باب اول. يبقى اذا في الواقع وكل صام وشك الكلام صحيح، وتفسيره على خلاف ما يفسرونه في المذهب. أنه في المذهب طبعا هو قال لك أن يوم الغمام ده مش يوم الشك، احنا اليوم الدائر بين أن يكون 30 من شعبان أو يكون أول رمضان لا يصام، لا سيما لا يتأكد النهي لما يبقى ما فيش غمام. طيب لو يتأكد النهي لو في غمام. طب لو ما فيش غمام هو يوم شك أو ما دخلش في يوم الشك، هيدخل في إيه؟ لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، بس ساعتها هيبقى ينفع إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. يبقى لو يوم 30 من شعبان طلع يوم 2، واحد يصوم الاثنين والخميس وما كانش في شك، يعني الدنيا كانت صحوة تماما ولم يروا الهلال، هيصوم حينئذ، لأن ده هنا العلة في النهي عن صوم يوم الشك الاحتياط للعبادة الواجبة، الاحتياط الذي قد يؤدي إلى أن يدخل الناس فيها ما ليس منها فتضيع معالم العبادات. يبقى النهي آكد في الشك وليس في الوضوح. الوضوح برضو ما يبقى عندي هنا نهيين تداخلة لعلتين مختلفتين. عندي نهي عن صيام يوم الشك اللي فيه شك، لو عندي فيه غمام على الراجح مش على اللي بيقولوا اللي قالوا في المذهب، وعندي نهي عن تقدم رمضان، صام رمضان بيوم أو يومين، يعني إما للاستعداد للعبادة بالقوة، وإما برضو احتياط حتى لا يدخل ما ليس فيها منها، فده حيصوم قبله بيوم وده قبله بيومين لا. لكن لو واحد حيبقى هنا واضح جدا أنه يصوم الاثنين، اليوم ده يوم اثنين، يوم 30 شعبان هو صامه باعتبار يوم الاثنين، زي ما قلنا كده في الجمعة برضو من هذه يعني بدرجة قريبة، اللي حيصوم اليوم الجمعة عرفة لما تصادف يوم جمعة، اللي حيصومها لأنها عرفة مش دي المشكلة اللي احنا بنتكلم عليه، المشكلة اللي حيصومه على انه الجمعة. برضو هنا يوم 30 شعبان لو على الراجح بقى مش على ما ذكر في الكتاب، يوم 30 شعبان لو كان هو جه 30 شعبان ازاي؟ اننا ترأينا في ليلتي بعد غروب شمس يوم 29 من شعبان فلم نرى الهلال، يبقى ساعتها سنصبح ده يوم 30 شعبان. لو كان في غيم يحرم الصيام، لو كان الدنيا صح يحرم ايضا الصيام الا ان يكون في صوم. قال وكره صيام يوم الشك، قالوا فوق وهو 30 من شعبان اذا لم يكن غيم او قطر، وان نقول الاولى ان نقول العكس. وعشان كده في مدار السبيل خد بالك قلت لك في الكتب المختصره ساعات بتبقى العبارات بتخفي وراءها يعني ايه فقرات طويله في قال عند اصحابنا، عشان هم دول اللي عندهم ده تفسير مش شك كده، فهو برضو بيلفت نظرك. هو الكتاب مش ايه مش معني بالخلاف، بس يقول لك خد بالك ده تعريف يوم الشك عند الحنابل. ويحرم صوم العيدين، انا عندي ايه احنا يعني نتجوز ونخلي عيد الفطر ثلاثة أيام وعيد الأضحى أربعة أيام، بينما هو يومين عيد، يوم الفطر ويوم الأضحى. الأربعة أيام بتوع عيد الأضحى لهم وجه هنتكلم، لأن عيد الأضحى يعقبه ثلاثة أيام التشريق، وهي لها أحكام العيد من جهة حرمة الصيام واستحباب التوسعة على الأهل والعيال، فاذا دي داخله ايه معنى. يبقى لما بتقول عيد الاضحى اربعه ايام كلام مش بعيد قوي، لكن هي عيد الفطر يوم، وان كان طبعا مفيش مانع ان لو بتقول تاني يوم العيد اي اليوم التالي ليوم العيد وثلاث يوم، يعني الاستعمال العرفي لتمييز الايام اللي بتالي يوم واحد شوال بانها تاني يوم العيد او تالت يوم العيد، مفيش اشكال استبقى عارف ان دي مش عيد، وانه يستحب المبادره لصيام سته من شوال من يوم اتنين شوال بعد ما يزول المانع الايه الشرعي بان اللي هو يوم العيد. قال اجماعا لحرم الصيام يومي العيدين لحديث ابي هريره مرفوعا نهي عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الاضحى. وايام التشريق اللي هي الايام التي تلي عيد الاضحى يوم الثالث عشر الثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة لحديث أيام منى، هي تنسب إلى منى لأن فيها إيه الإقامة في منى الرمي للجمرات، أيام منى أيام أكل وشرب رواه مسلم. يبقى إذن هي أيام أكل وشرب وليست أيام صيام إلا للمتمتع، ده بالنسبة لأيام التشريق. إذا لم يجد الهدي هيبقى لم يجد الهدي فيصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. طب الثلاثة في الحج دول هيبقوا إمتى؟ هيبقوا أيام التشريق. لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنها، حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. وبعدين بيقول لنا بقى مسألة تتعلق بالصوم التطوع عموما، ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه. لحديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا، قال وما هو؟ قال حيث. قلت حيث؟ قال هاتيه، فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائم. يبقى إذن يجوز للمتطوع طبعا الاستحباب بالحفاظ على الأعمال والاستمرار فيها وتحصيل الثواب، لكن قد يتعلق الأمر بضيف، بأن ينزل إنسان على ضيفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكلف لكم أخوكم. يعني كان لما يعني كانوا في زيارة أحدهم فقدم طعام، فقال أحدهم إني صائم، قال قد تكلف لهم أخوكم، أفطر وصوم يوما مكانه، إلى غير ذلك. لكن في الأصل إن المتطوع يكمل، لأن هو أراد يعني ليحصل على الثواب. عشان كده بيقول لم يجب الإتمام، هو مش عايز يستعمل لفظ يجوز، عشان هيقول لنا، ولذلك هنا ده في المتن في الشرح قال لنا إيه: وكره خروجه منه بلا عذر. ليه خروجا من الخلاف اللي بيقولوا إنه لا يتم، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ولكن هو بالإجماع هذا إن الذي يحرم يجب الشروع فيه الحج والعمرة وإن كان مستحبين في بداية الأمر، يعني إن شرع في المستحب منه، لكن باقي المستحبات لا تجب الشروع فيه. قال: لا يجب، ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، وفي فرض يجب، ومن دخل في فرض يجب إتمامه، ولا يجوز له خروج بلا خلاف، قال في الشرح. لأنه الفرض يعني زي قضاء رمضان، زي النذر، زي قال: لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين، والخروج من عهدة الواجب متعين، وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا، فإن بطل فعليه إعادة تغلبه نفلا. يعني إذا قال إنه لا يجوز الخروج يبقى لا يجوز أن يقلبه نفلا إلا لضرورة أو على الأقل حادث شديد. طيب، بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من كتاب الصيام من في مدار السبيل، ويلي كتاب الاعتكاف ما تناوله في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ربما نجعله غدا الساعة 5 بدلا من درس بنو إسرائيل في القرآن الكريم إن شاء الله، بحيث أن الاعتكاف يعني غدا، فنودع الإخوة المعتكفين به عصرا إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.